بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثاني في كلامه على قولهم إن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحد الثاني أن يقال الحد يراد به نفس المحدود. حد يراد به يعني يراد به تارة نفس المحدود. نعم. وليس هذا مرادهم ها هنا. نعم. ويريدون به القول الدال على ماهية المحدود. هذا هو الحد عندهم. القول يعني الكلام الدال على الماهية. على ماهية المحدود، مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق، هذا يسمونه حد. كلام هو تعبير عن حقيقة الإنسان بزعمهم. نعم. وهو مرادهم هنا. نعم. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. إيش؟ وهو تفصيل. وهو تفصيل. نعم. ما دل عليه الاسم بالإجمال. نعم. فيقال إذا كان الحد قول الحاد. إذا كان الحد قول الحاد. نعم. يعني إذا كان القول هو كلام الحاد، الحاد هو المعرف. يعني عندنا المعرف هو معرف. تعريف وطريق التعريف، الطريق التي يحصل به التعريف، فالقول هو كلام المعرف. الحد كلام المعرف. نعم. نعم. فالحاد إما أن يكون قد عرف المحدود بحد، وإما أن يكون عرفه بغير حد. نعم. فإن كان الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول، وهو مستلزم للدور القبلي أو التسلسل في الأسباب والعلل. وهو مستلزم للدور القبلي. نعم. أو التسلسل في الأسباب والعلل. نعم. وكلاهما ممتنع. وهما ممتنعان باتفاق العقلاء. نعم. وإن كان عرفه بغير حد بطل سلبهم. بطل سلبهم، يعني أي قولهم إن التصور للشيء لا يحصل إلا بالحد. نعم. وهو قولهم إنه لا يعرف إلا بالحد. نعم. الثالث: إن الأمم جميعهم من أهل العلم والمقالات وأهل العمل والصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها، ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد منطقي، ولا نجد أحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود، لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات، مع أنهم يتصورون مفردات علمهم. فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. الرابع: لا يقول لا يذكرون علم. سم شو يقول؟ ولهذا لا يذكرون، يقول يعرفون ما عن الفقه والصناعة، يعرفون ما يحتاجون. قالوا: ولا نجد أحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود. لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب. والله ما كأنه الفقهاء وأصحاب الفنون يتكلمون، ما أدري إيش توجيه الكلام، يتكلمون يقول من يقول الصلاة كذا وكذا، الصيام يحدونه، كل المعاني الشرعية يفسرونها، يأتون له بلفظ يعني يدل على حقيقتها، صلاة أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، الصيام والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر. لكن إذا كنت أنا عارف الصيام، وش استفدت من قول الصيام هو الإمساك من طلوع الفجر؟ يعني أنا عارف بالدليل الشرعي أنه يجب الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الليل. طيب هذا التعريف، هذا الصيام هو كذا، يعني إذا كان الإنسان يعرف حقيقة الصيام بالدليل الشرعي لم يستفد من هذا التعريف شيئا، يعني صار يعني فضول أو تحصيل حاصل. نعم نعم. يقول قال: ولا نجد أحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود، لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات، مع أنهم يتصورون مفردات علمهم، فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. الرابع: لا استطاع سم. ولا نجد أحدا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود، لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات، مع أنهم يتصورون مفردات علمهم، فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. يعني الإنسان هتصور الإنسان بالمشاهد، خلاص الإنسان هذا دي. فقولهم إنه لا يحصل التصور إلا بالعد هذا باطل، هذا يعني ما يتصور، يعني المفكر أو اللي يريد يعرف الحقيقة ما يتصور حقيقة الإنسان إلا إذا قال الحي هو الناطق، هذا بعد يحتاج إلى أن يكون عنده تصور لاسم الحيوان، الحيوان يبيل تعريف بعد. نعم. الرابع: نعم. أنه إلى الساعة لا يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم، بل أظهر الأشياء الإنسان وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشهورة، وكذلك حد الشمس وأمثال ذلك، حتى إن النحات لما دخل متأخروهم في الحدود ذكروا للاسم 24 حدا. يعني الاسم يمكن علامات الاسم المميزة له عرفانية زينة، لكن التعريف الاسم انه لفظ يدل على كيت او كيت تعريف ما. نعم. ذكروا له 24 حدا. نعم. وكلها معترض عليها على اصلهم، بل انهم ذكروا للاسم 70 حدا لم يصح منها شيء، كما ذكر ذلك ابن الأنباري المتأخر، والأصوليون ذكروا للقياس 24 حدا وكلها معترض على أصلهم، وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة والأصوليين والمتكلمة معترضة على أصلهم، وإن قيل بسلامة بعضها كان قليلا بل منتفيا. فلو كان تصور الأشياء موقوفا على الحدود لم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئا من هذه الأمور، والتصديق موقوف على التصور، فإذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق، فلا يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم، وهذا من أعظم السفسطة. الخامس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نكتفي.